السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم علمنا من الكتاب ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا ممن يقوده القرآن إلى الجنة لا ممن يزجه في قفاه إلى النار. اجعل عملنا خالصا لوجهك، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سورة النجم، وقفنا عند قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. وهذه الكلمة تكررت في القرآن مرات: إن هي إلا أسماء سميتموها. وهذا يجعل الإنسان يقف أمام تلك المسميات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، الرجوع إلى ما سماه رب العالمين، وإلى ما أصل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن المحدث من الأسماء الخاوية التي لا تحمل في حقيقتها شيئا. فإن الشيء لا ينال حقيقة ولا يصير له قيمة إلا أن ينسب إلى الله، إلا أن ينسب إلى الله، إلا أن ينسب إلى شرع الله، إلا أن ينسب إلى الشريعة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوى ذلك فهو سراب وباطل. ألا كل ما خلا الله باطل. فتكررت هذه الكلمة وكأنها لفت نظر إلى المحدث من المسميات التي يسميها القوم أو يخرج بها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه وقفة مهمة قبل أن نبدأ في قراءة السورة، حتى تتمعن في الآيات وتنظر إلى ما عندك من أمور لتعرضها على هذا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هي إلا أسماء سميتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآيات التي قبلها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه الأوثان وهذه الأصنام ما هي باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة؟ ما هي إلا أسماء محضة، ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها أو التي تدعونها. هذه لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرد أسماء. فكم من أسماء كبيرة خاوية عن معانيها، سموا هذه آلهة، فلننظر هل فيها شيء من معنى هذا؟ هكذا ينبغي أن يكون. وبالتالي أخواني المسميات لا تخيل علينا، سمي ما شئت، سننظر إلى هذا المسمى ونعرضه على الشريعة ونشوف يسوي إيه. هذا المسمى تسميه أنت اسما حسنا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا سلام، ده اسم فيلم ده ولا إيه؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى، هي في الحقيقة اسمها الشجرة المحرمة، الشجرة التي ستخرجك من الجنة، الثمرة، الشجرة التي تغضب بها ربك لو أكلت منها، الشجرة التي تقطع عنك هذا النعيم، وليست شجرة خلد ولا ملك لا يبلى، بل تقطع عنك هذا الملك الذي أنت فيه. مسمى أو اسم لا مسمى له على الحقيقة، لا معنى له. أنت هتسمي الفوائد، نقول لك لا ده اسمه الربا، ما اسمهاش الفوائد. هنشوف حقيقة اللي بتقول ده، هل هذه فائدة؟ لا دي مش فائدة، دي أكبر مضرة. الأشربة الروحية، لا مش روحية، ده تذهب البدن والروح. سموا الكحولات والخمور أشربة روحية، روحية إيه بتاع روحية أنت؟ فأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. لو جينا نقول العالم الكبير اللي كذا، نشوف حقيقة الكلام ده، عالم كبير وكذا، ولا ده مبتدع من مبتدعة الشيعة، ولا ضال من ضلال الصوفية. الأسماء عندنا ما تساوي أي شيء لغاية لما ننزلها على المسمى ونشوف له حقيقة ولا ما لهوش حقيقة، نشوف هذا الكلام له حقيقة أم ليس له حقيقة. وهكذا كل المسميات لابد أن تعرض، نشوف إحنا اللي من عندنا وحشيتنا وأبائنا وأجدادنا اللي ادينا المسمى ده، فلما عظمه أقوام صرنا نرى أنه له حقيقة؟ لا أبدا، عظمه أقوام لا يحصون عددا، ولكن في النهاية هو الشرك والكفر الذي يدخل صاحبه في النار لا يخرجه منها أبدا. تسميها بقى آلهة، تسميها كذا، طبعا لما تسمع القصائد اللي بتتقال في اللات وفي العزة وفي مناو والهيلمان اللي كان موجود، تقول دي أكيد مش ممكن حاجة بهوى كده، لا هي هوى وهم عملوا لها الهيلمان ده كله. فكم من أمور لا تساوي اسمها أصلا، لا تساوي المداد الذي كتبت به، وأصحابها يجعلون لها قيمة ويجعلون لها شأن وليست كذلك. فاحذر، فهذه مزلة قدم، أي اسم، وخاصة أن احنا في عصر دلوقتي يسموها البروبوغاندا، إعلان والدعاية، وتبقى الحاجة مش هقول لك المحل اللي كذا وفيه كذا والحق كذا، نروح نشوف على الحقيقة ما نلاقيش حاجة من الكلام ده. الفرصة التي كذا والشباب ومش الشباب، تروح تلاقي دمار للشباب بيقطم ظهرك في أول حياتك، مش بياخد بيدك ولا حاجة. فانتبهوا أخواني، لأن الوقت هو الحرب كلها ماشية كده، الحرب علينا كلها ماشية كده، أمريكا أمريكا أمريكا، وقبل كده روسيا روسيا، ويا سلام الشاب اللي يروح أمريكا ولا يبقى حاجة كبيرة، راح للفسق والفجور والكفر ونسي دينه ونسي طريق الجنة. تتكلم في إيه؟ لازم توقف الشيء على حقيقته. هذا ما نقول له دائما، زي ما كنا نقول الإنصاف، اليوم نقول احذر من المسميات، احذر من الإعلان والدعاية. فهذا كله ننظر إلى حقيقته، لا أقول كل أمر كذلك، لا، نشوف حقيقة الأمر ده. إن كان له حقيقة على العين والرأس، ليس له حقيقة يبقى ما ليس له حقيقة، شيء مش تبعنا ده، إحنا لا نمشي وراء سراب ولا خيال. فليس في هذه المسميات أو هذه الأشياء اللي سموها إليها، ليس فيها أي معنى من معاني الألوهية، لا تسمع ولا تبصر، هذا يضيرها ولا لا يضيرها؟ لا يضيرها أبدا، يضيرها نص ثلاثة أربع. في إله لا يسمع ولا يبصر؟ وهذا أكبر دليل في الرد على الجهمية أن الله يسمع ويبصر، أكبر دليل. لأننا لما بنعيب الآلهة نقول لا تسمع ولا تبصر، لما أنتم تقولوا بقى لا يسمع ولا يبصر عن ربنا، يبقى أنتم تذموا رب العالمين لتصفوه بما توصف به الآلهة الأصنام الباطل. واضح إخواني؟ ولهذا إبراهيم قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إيه؟ لو كان ربنا لا يسمع ولا يبصر كان أبوه يقول له إيه؟ يقول له ما أنت إلهك أنت كمان لا يسمع ولا يبصر، إيه المشكلة عندك؟ وإنما اعترض عليه بما هو مسلم عند العقلاء أن الإله الحق لابد أن يسمع ويبصر، كيف سيسمع دعائي ويبصر أموري؟ لابد أن يسمع ويبصر، سمعا ليس كسمعه شيء وبصرا ليس كبصره شيء. إن هي إلا أسماء سميتموها ما لها حقيقة، ليست إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قلد الآخر فيها الأول. هو ده قال لده وده قال لده، فانتشر الأمر فافتكروا أنه إيه؟ كذبوا الكذبة وصدقوها. وتبع في ذلك الأبناء والآباء، وفي هذا من التحقير لشأنها ما لا يخفى، كما تقول في تحقير الرجل ما هو إلا اسم، هو الاسم بس اسمه رجل، يعني ما فيهوش أي صفة من صفات الرجل. واضح؟ إذا لم يكن مشتملا على هذه الصفة على الحقيقة أنه رجل. وهذه الآية مثل قوله تعالى ما تعبدون من دونه ها إلا أسماء سميتموه، نفس الكلام في سورة يوسف عليه السلام. تمام إخواني؟ إن هي إلا أسماء سميتموها. اسمع الآيات اليوم في منتهى الروعة والتأصيل، يقول ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان، لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى كتابا لكم فيه حجة تقول هذا الكلام. وصلت؟ معناها أن أي حاجة ما أنزلش الله بها من سلطان يبقى هي أسماء سميتموها. ركز في المعنى عشان بس يعني فقدانك للغة العرب ومعانيها ما ينسكش المعنى ده. ركز كده. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى لو كان المشركين لهم حجة كانوا يقولوا إيه؟ ويعني ما أنزلش الله بها من سلطان، إحنا شايفين إن لها حجة وبرهان. قال لك لا لا، هذا الكلام غير صحيح، كل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا حجة فيه ولا سلطان له. افهم الكلمة دي كويس جدا، كل ما لم يقرره الله شرع الله ودين الله، خلي بالك مهما تديله بقى إعلانات ومهما تديله دعاية ومهما تديله معاني ومفاهيم وليس عندنا حاجة. ركز في الكلام ده مهم، للحقيقة ثقل، للحقيقة قوة، للحقيقة سلطان. أما الأباطيل خفيفة لا وزن لها، ضعيفة لا قوة لها، مهينة لا سلطان لها، حتى يأتي السلطان، يأتي العلم، تأتي الحجة، قال الله قال رسول الله. تقول أبائنا أجدادنا إخواننا كذا، ولا لي أي قيمة عندي، القيمة عندي للشيء بنسبته إلى الله، بتقرير الشرع له، بتقرير هذه الحقائق. ما أنزل الله بها من سلطان. إما إيه الموضوع؟ إن يتبعون، ركز، إلا واحد الظن، اثنين وما تهوى الأنفس، أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية وغيرها والعمل بموجب ذلك، ما يتبعون في ذلك إلا الإيه؟ إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. خلي بالك، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، كان الكلام خطاب وانتقل إلى الغيبة. ارجع تاني كده. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يبقى بيكلم ناس اهو مش كده. ثم قال رب العزة سبحانه وتعالى بعدها إن يتبعون، كان الطبيعي إيه؟ إن تتبعون، أنا بكلمه اهو. قال لك انتقل من الخطاب إلى الغيبة، فقال إن إعراضا عنهم وتحقيرا شأنهم، يعني بعد كان بيكلمهم خلاص بقى ده ما يستحقوش الكلام معاهم، العالم دي بتتبع الظن وما تهوى الأنفس، بعد ما كان بيكلمهم ويناقشهم. فهذا يسمونه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. طب ليه؟ أنا كنت بكلمك فجأة ورحت ملتفت واتكلمت بصيغة الغائب، فهذا تحقير لشأنك، تحقير لشأن هؤلاء. أنا كنت بناقشهم مناقشة العقل، فإذا بهم يركبون رؤوسهم، خلاص هؤلاء إن يتبعون إلا الإيه؟ إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن، اعتمادهم في هذا كله على إيه؟ على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين، وهؤلاء يتكلمون بالظنون. هقول لك إيه، أنا بكلمك باليقين بالأمر اللي ما فيهوش شك من قول الله ولا أصدق من الله قيل، من قول الرسول وما ينطق عن الهوى إنه إلا هو إلا وحي يوحى اللي جاء في أول السورة، وبحكي لك حقائق ووقائع وانت بتكلمني بسفهات، بقول لك الرسول اللي يأتيه ويدنو منه يتدلى جبريل ويشوفه مرتين ويصعد به إلى السماء ويرى ربه ويقول لك كذا وكذا ويحكي لك من الأمور، لقد رأى من آيات ربي الكبرى، وانت عمال تقول لي أسماء ملهاش أي معنى ولا أي قيمة، وأقول لك طب هات ما يدل على ذلك، طب هات سلطان ما فيش، خلاص انت بتتبع الظن. ها دي ظنون بقى وهوام عندك انت عايش عليها. وكم من إنسان يعيش على ظن، كم من إنسان يعيش على ظن. ازاي اعرف ان انا على ظن وعلى كذا؟ اعرض اللي انت فيه على الامر الشرعي، هو ده الحق الوحيد، هي دي الحقيقه اللي تعرض عليها الامور. ها وجدت هذا الكلام يوافق الشرع والدين، اهلا وسهلا، يبقى انت على يقين هنا، واضح. اما ان تجعله على ظنك وتخيلك وما عندك، لا، فقد ركبت راسك وخرجت بما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، وهذا هو الباطل. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس. موضوع ده لأنه ماشي مع كيفهم مع هواهم، ها بيحقق لهم السدانة للآلهة، بيحقق لهم فلوس بتجيلهم في الصناديق والنذور، بيحقق لهم جاه في وسط القبائل. ما هو كده خلاص القبائل كلها احنا بنعبد الله لا شريك له، ما عادش قريش بقى اللي عندها الأصنام ويقول يجوا المنام آخر الدنيا، والعزة يقولها مش عارف من الطائف من آخر الدنيا، والدواك يقولهم منين، الموضوع ده كله هنفقده، فوقفوا أمامه. علشان كده يبقى الموضوع موضوع ظنون وهوى عندهم، فيه مقاصد فيه مكاسب تتحقق لهم في الظاهر في الدنيا، فهم اتبعوها. ها وما تهوى الأنفس، يعني ما تميل إليه نفوسهم وتشتهيه، من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب الاتباع له وما هو باطل. ده مش في دماغه حق وباطل، هو في دماغه يحقق هوى ولا مش حقق هوى، واضح. تقول له بقى ده حرام، ده لا يجوز، ده بدعة، كل الكلام ده سيعرض عنه صفحا، لأن هو ليه إيه؟ لغرض، لهوى معين، لشيء يريد أن يصل إليه سواء بحق أو بباطل. يا ابني ده مش من حقك، دي كده مش فلوسك، ده كده مش من حقك تقول الكلمة دي، مش من حقك تعمل معاه كده ولا تعمل معاها كده. هو كل الكلام ده بيعرض عنه لأن في حاجة معينة، في هوى معين، في منافع معينة، هو شايف إن بكلامك ده مش هتتحقق ما له من شهوات أو أهواء أو غيره، فيعرض عنك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فليس لهم مستند إلا حسن، هكذا يقول ابن كثير، إلا حسن ظنهم بآبائهم. يعني حسن ظن، يعني هو أنت عايز تقولنا بأن دول كلهم كانوا على ضلال؟ لا، حسن ظنهم بهؤلاء هو الذي أرداه. أنت عايز تقول إن دول كلهم غلط؟ يا أخي دول كلهم، دول مش كلهم، كتير قليل، دي مش قضية يثبت بها حق، إنما يثبت بالسلطان الذي هو من عند الله عز وجل. ما أنزل الله بها من سلطان، لو قلت لي مين ومين ما أحسنش الظن أبدا. قال أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. آه أنت كده بقى عايز تطلعنا في النهاية هتقول إن آبائكم دولت كانوا ضالين وكانوا كذا، يبقى حتى النسب اللي كنا بنفتخر به أنت سفهته. إيه المشكلة؟ لو كانوا فعلا حقيقين بالتسفيه وأنهم على باطل وأنهم يقولون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان يسفهوا، إيه الإشكال عندك؟ هذا الكلمة يا إخواني لابد أن تفهم جيداً، أن تكون طالبا راجيا للحق مبتغيا إياه. أنا كانت النتائج أن إدانة الأمور أو الخسائر في الظاهر التي تتحقق أو تحصل في أول الأمر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي قراءة إن تتبعون بصيغة الخطاب، وهنا في قراءة حفص ومن وافقه، وهي قراءة الجمهور، هي القراءة المتواترة، إن يتبعون ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يتبعون الظن والهوى في الوقت الذي جاءهم الهدى من ربه. تخيل واحد ماشي بظنونه وأهوائه اللي هو عايزه، بنقول له يا أخي في شرع من الذي خلق، فيه دين، جاءك الهدى من ربك عز وجل، البيان الواضح الظاهر بأن هذه ليست بآلهة وأن كلامك غلط. المعنى كيف يتبعون ذلك؟ والحال أن قد جاءهم ما فيه هدى لهم من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله بين ظهرانيهم وجعله من أنفسهم. نقرأ الآية تاني مع بعض. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ومتى وصلنا إلى هذا يا إخواني؟ إن المسألة مسألة ظنون واتباع لشهوات النفس واتباع هوى، فلن يستقيم أمر. خدها قاعدة كده، أدام وصلنا لدرجة إن كل واحد بيتبع ظنونه وكل واحد يريد ما يهواه هو، لن يستقيم أمر ولن يجدي مع هؤلاء أي هدى حتى لو كان من عند الله. لأن العلة، المشكلة هنا مش إن الحق مش باين، ليس الإشكال هنا عدم ظهور الحق ولا إن الدليل ضعيف وليس واضحا، إنما الإشكال عندنا في إيه؟ في الآلة التي ستستقبل هذا الحق. عندهم هوى، عندهم ما يمنع من استقبال هذا الحق، هذا الهوى الجامح الذي يريدون، هذه الشهوات التي تدفعهم، هذه الإرادات الشخصية أو العائلية أو النسب أو غيره هي اللي بتمنعهم من ذلك. فالمشكلة مش تبقى أنت عملت بقى الأدلة وده صحيح وده في البخاري وده في مسلم، هنتكلم في هوى. هو أنت بتكلمني بإيه دلوقتي؟ أنا عندي ما يصدني عن قبول هذا. إذا وصل الأمر إلى هذا ستجد أن هذا صاحب الهوى وصاحب الظنون يبحث عن أي مبرر لما يريد، ودي أسوأ حالة ممكن يكون فيها إنسان، أسوأ حالة يكون فيها إنسان. ليه يا أخواني؟ ركز معايا في الكلام ده، مهم جدا. لأن الإنسان إيه اللي يخليه ما يعملش الصح ويتبع الحق؟ أمور، أولا هو جاهل به، ما يعرفهش، بيسموه جهل بسيط، مش عارف المعلوم. فجأة تقول له الموسيقى والغناء، يقول لك ليه هو حرام؟ تقول له ده صورة كذا، خلاص هو مجرد ما علم المعلومة انزاحت الجهالة فدخل في الحق. ده اسمه جهل بسيط، وده الحمد لله اللي المفروض تحط في ظنك ان قصدك هو كده، ان هو مش عارف المعلومه، عشان تقولها ببساطه وبهدوء وتصل له المعلومه. يبقى احنا زهنا الجهل البسيط. المرتبه الثانيه لعدم اتباع الانسان للحق، الجهل المركب. عنده معلومه، خلي بالك، ولكنها خلاف الحق. الاول ما كانش عنده معلومه فديته المعلومه، الثاني عنده معلومة خلاف هذا، عنده معلومة إنه هو يمشي مع البنات ويكلم دي ودي عشان يتزوج، والحب بين الناس الله حلله وسمع الناس بيغنوله ويقولوله الكلام ده، خلاص يبقى عنده معلومة خاطئة. تيجي انت تقول له يا أخي اتقي الله، ترضى لأختك كده تقف معاها في الشارع وتكلمها وتضحك، المنظر مش مظبوط دوت، يقول لك ما هنتجوز ازاي؟ لأنه عنده معلومة خاطئة، هو بيتكلم ببراءة شديدة جدا بالجهالات التي عنده، هو مش لا في دماغه ولا يعاند الحق ولا أي حاجة خالص، بس عنده معلومة إيه؟ خاطئة. محتاج عمليتين، الأول كانت محتاج عملية واحدة أنك توصل له المعلومة، لا ده محتاج تشيل المعلومة الغلط اللي اسمها تفنيد الشبهات، وتثبت ان الكلام ده مش صحيح، خلاص شلت الغلط، ان لم يبقى اثره ونكته في قلبه خلاص نظف القلب، دخل بقى المعلومه الصحيحه، صار كالاول وتعطيه المعلومه. فبيحتاج منك جهد اكبر، نزع للخطا ثم لا، في بقى مرتبه اسوا من اثنين دولت، خلي بالك، يعرف الحق ويظهر له الحق، لكن عنده حاجة ثالثة بقى اللي هي الهوى، وبالتالي عدواء الإنسان الجهل والهوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، لا هو ضال جاهل ومش عارف يبعد على ضلاله، ولا هو عنده هوى يمنعه من قبول حق، لا ده ولا ده. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ فالسورة خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، احنا دلوقتي بنقارن بين اتباع ظنون واهواء وبين حق ابلج يراه النبي بعينه، يرى جبريل ويصعد الى السماء ويحدثهم عن رب العالمين. اكتبوا الكلام ده مهم عشان ما نربط بين الصوره في الاخر، ماشي؟ اسمع بقى الايه ديت اللي هزتني امس، وبيت عمال اكلم بقى اولادي واتصل على الناس، الايه دي اثرت فيها جدا. اسمع كده وبحضر لكم الدرس ده، وياريت يوصل ليك اللي وصل لي ده إذا كان صحيحا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. ركز في المعنى ده، أم للإنسان ما تمنى. أنتم أصحاب ظنون، هم يعني كفار قريش، وأصحاب أهواء، وجاءكم الهدى من ربكم، ولا ايه الموضوع؟ ولا الموضوع اللي كل بيشتهي حاجه وبيتمنى حاجه بيعملها؟ ده معنى الايه، ايه تحرك القلب. ايه الحكايه؟ بقول لك انك على ظن وعلى هوى، وكلامك ملوش سلطان ولا ليه برهان ولا ليه حجه، وادي الحجه وادي البرهان، وجاءك من ربك الهدى والحق. ولا الموضوع ان كل واحد فاكر نفسه بيتمنى حاجه يوصل لها، وكل واحد يشوف حاجة صح بقى وعاملها وماشي فيها بدون شرع ودين، يفتكر ان هو ده الدين ويفتكر ان هو ده الصح ويدنه راكب دماغه. أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى. نقول يا أخواني، فهذه الآية معناها هذا السؤال الاستنكاري من الله عز وجل، أم للإنسان ما تمنى. قلنا أم معناها إيه؟ بل الموضوع أل الإنسان ما تمنى، قلنا بل وهمزة الاستفهام، أل الإنسان ما تمنى. فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم، وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه، وانتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون. خلاص هم تمنوا واشتهوا وأرادوا أصنام وهتشفع لنا، وهي دي واسطة بيننا وبين ربنا، عارفين ان ربنا، احنا عارفين ربنا اكتر منك، واحنا لما بيجي يصيبنا ضراء بنلجأ الى الله، ومين قال غير كده؟ ان نعبدهم او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وهم تمنوا ذلك واشتهوا ذلك وافتكروا كده وعاشوا على كده. مبرر لهم وعذر؟ لا والله، هم كفر مشركون في نار جهنم خالدون. فانتبه، قال ام للانسان ما تمنى، يعني ليس كل من تمنى خيرا حصل له. أحسن تكون عايش في وهم ثم يبدو لك من الله ما لم يكن في الحسبان. أنت فاكر كل بيتمنى شيء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. موضوع مش موضوع أماني، مش موضوع أن أنا عشت في ظنون وأوهام وأشياء وشهوات وفاكر وباني عليها بقى ومأمل بها أمال. لا يا إخوان، ليس للإنسان ما تمنى، ما هو ده الإعراض ده معناه كده، أم للإنسان ما تمنى يعني ليس له ذلك، ليس للإنسان ما تمنى. يقول ابن كثير رحمه الله: فليس كل من تمنى خيرا حصل له، فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له. كلم براحتك، أنت حطيت في دماغك أنك أخ وملتزم وأنك وعشت الدور، وهي أسماء بس وخلاص بقى، الشيخ راح والشيخ جه، وانت مالكش شيء من هذا الاسم ولا هذا الوصف، ده موضوع مش كل اللي هتتمنى. وعمال تتمنى بقى الأماني انك هتبقى بقى العالم الجهبذ، وانك هتدخل الدرجات العلى، وانك كذا. شوف حقيقة الأمر يا مسكين، ده اسم كده بس لزقوه فيك ها وخدت صورته وتمنيت بناء عليه ولا له حقيقة؟ قس هذا في كل أمرك، لأن كل واحد حتى الفاسق الآن يرون أنهم على شيء، والضلال والمبتدع يرون أنهم على شيء. أم للإنسان ما تمنى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر. حديث مهم جدا، بقول لكم الآية دي أثرت فيها جدا، لأن خلت واحد يفوق يشوف كده أنا بعمل إيه، أنا بقول إيه، أنا عايش وهم ولا بجد، الكلام ده ليه حقيقة ولا لا، أشوف ليه سلطان من الشريعة ولا لا في كل خطوة في كل حركة. لأن ممكن يبقى عندك حاجة ليها سلطان من الشريعة ودليل، لكن في وسطها حاجات كتيرة ملهاش علاقة بالشريعة. فيبقى أنت عايش بالمفهوم العام ده والدقائق والتفاصيل أنت فاسد فيها، فهمني إزاي؟ فأنت دخلت في الصلاة الله أكبر آه صح دي شرعي، دخلت بعد كده شفت ركوع وسجود ده بعيد عن الشرع والشريعة، هل معنى هذا أن الصلاة صارت صحيحة؟ لا، المفهوم الشامل الصحيح لا يعني أن اللي بالداخل كان صحيحا. فلا بد في كل صغيرة وكبيرة وكل كلمة وكل حركة وكل سكنة تعرضها على الشرع وتشوف لها سلطان من الشرع ولا لا. الدرس ده جميل ومليء بحاجات فيها أدل، لكن في كلمة قالت ملهاش علاقة بالشريعة، ألا الكلمة ده هي ملهاش سلطان من رب العالمين، لازم نطلعها. فهمتوني إزاي؟ لكن المسائل ما بتتخدش بالجملة، واضح؟ قال أم للإنسان ما تمنى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. أنت تمنيت على الله الأمان، أنت تدري كتب لك إيه منها وما كتبش منها؟ ها؟ أبدا. ممكن يبقى شيء من أنت بتقوله ده أصلا أماني باطلة وبدع وزور وبهتان وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان، عيش الأماني زي ما أنت عايز ملكش منها حاجة، ودي مصيبة بقى. الرابعة، يبقى الأولى الجهل البسيط، الثانية الجهل المركب، الثالثة اتباع الظنون والأهواء، لا الرابعة قاصمة الظهر أن يعيش على هذا الوهم ويفاجأ في النتيجة إنه راسب، طلع فاكر نفسه مذاكر، طلع مش مذاكر اللي عليه، طلع مذاكر اللي في دماغه وفي هواه، ما رجعش لمصدر التشريع ويشوف بيقول ايه، ايه المقرر، ايه المطلوب. واضح اخواني؟ فهذه دعوة لنفسي وإياكم أن ينظر الإنسان في كل صغير وكبير من حياته ويعرضها على الشريعة، أنزل الله بها من سلطان أم لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان؟ الكلام ده موافق لشرع ربنا وهيثبني عليه، ولا الكلام ده بعيد تماما عن الشرع وأنا اللي واهم وأتمنى على الله الإيه؟ الأماني. أم للإنسان ما تمنى؟ هل كل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة؟ كل ما يهوى سينقلب إلى واقع؟ الأمر ليس كذلك، الحق حق والباطل باطل. انتبه، الواقع الحقيقي هو وهوى النفس ومناها لا يغيران ولا يبدلان من الحقائق شيئا، وإنما يضل الإنسان هواه ويهلكه مناه، وهو أضعف من أن يغير أو يبدل طبيعة الأشياء. الحق حق، اوعى تفتكر انك تقدر تغير طبيعته تخلي الباطل هو الحق والحق ده نقول عليه وحش ونحن نقعد نزمه ونقعد نقول فيه كذا وكذا وكذا، مهما تعمل انت اضعف من ذلك. ها؟ فاذا كنت هتيجي تقول لنا على اللي بيقولوا قال الله وقال رسول الله ده متطرف، ده دولة متشددين، ده دولة افكارهم جايلهم من بره، قول زي ما انت عايز. كنت فاكر انك هتغير الحق الى باطل، لن يتغير، الحق حق والباطل باطل، هواك بيدفعك الى شيء وامانيك بتدفعك الى شيء، عيش حياتك زي ما انت عايز، لكن اللي هتتمناه مش هيحصل. ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى. ايه تشيل نفسك كده وترميها بره وتخليها ترجع تاني تستقر في المكان الصحيح بدل هذه القلاق التي يعيش فيها العبد. لا يا حبيبي، ليس بامانيك ولا اماني غيرك، لا أماني مسلمين ولا أماني نصارى ولا أماني مشركين ولا أماني أحد على وجه الأرض، الأمر لله في الآخرة والأولى. واعرض الأمر على شرع رب العالمين ونشوفه صح ولا غلط وانتهى الأمر. قوة، والله قوة، لمن جرد قلبه لله وبدأ يفكر في كلام ربنا أنه هو الحق وسواه باطل، هيستقر هذا المعنى في قلبك. فليس كل ما تمنى من تمنى شيئا يكون، فليتمنى كل متمن ما شاء، يتمنى كل متمن ما شاء، وليعلم أنه أضعف من أن يغير طبائع الأشياء. جعل الله هذا حقا وهذا باطلا، هذا صواب وهذا خطأ. أوعى تفتكر أنك أنت مهما اجتمع من بأقطارها أنك تقدر تغير حقائق الأشياء وتجعل الحق باطلا أو الباطل حقا. لا، إحنا أضعف من كده بكتير قوي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مش هيحصل الكلام ده. أم للإنسان ما تمنى؟ لا، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. شايفين، حاسين يا اخواني بقوة الآيات وكلام رب العالمين؟ لا لا، تتكلم في مين؟ تتكلم في مين يا مخلوق انت اللي ما تسويش سبع تشبار يا اللي عدل على الأرض؟ لا، ده ملائكة في السماوات العلى لا يملكون شفاعة ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. يبقى الأمر كله بيد من؟ لازم معنا يكون في القلب يا خلال، لازم يكون في قلوبنا بقوة. فلله الآخرة والأولى، بيعلل بيذكر العلة ليه ينتفع الإنسان مثلا، ليه ملكش ما تمنيت؟ لأنك أصلا ملكش من الأمر شيء. أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله رب العالمين، فليس لهم معه سبحانه أي أمر من الأمور. ومن جملة هذه الأمور أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة التي لا ينالون منها شيئا. ثم أكد ذلك وزاد في إبطال ما يتمنونه فقال: وكم من ملك في السماوات. كم هنا معناها كم الإيه؟ الخبرية مش استفهامية. معناها ملائكة كثير جدا جدا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا فيه ملك قائم وراكع وساجد، وكل دولة لا تغني شفاعتهم شيئا. والمقربون الكروبيون من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. يقول المصنف رحمه الله: والمعنى التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام، مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له، فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم؟ وهو معنى قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله، أن يأذن لهم بالشفاعة، لمن يشاء أن يشفعوا له ويرضى سبحانه وتعالى بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد، وليس للمشركين في ذلك حظ، ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاها لكونهم ليسوا من المستحقين لها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام أو الأنداد أو الأشخاص عند الله، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. فإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى، فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة مدعى لهم عند الله عز وجل، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما هي إلا أوهام لا أصل لها. فده من الوهم اللي هم عايشينه، زي ما هم مسمينها آلهة مسمين لها كذا، كل الكلام ده ملوش أي أصل. فكم من أمور يعظمها أصحابها ولا أصل لها، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما ينال الشيء قيمته وسلطانه بنسبته إلى رب العالمين وشرعه ودينه. نقول الآيات دي تاني مع بعض. أمن الإنسان، ولا احنا وقفنا فين؟ أمن الإنسان. أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم آية اليوم كده؟ أربع آيات اليوم. احنا بادئين من أول إن هي إلا أسماء. أربعة؟ طيب خمسة. نزداد ولا تكتفوا بذلك؟ اللي عايز نكتفي يرفع يده. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه الآيات فيها تشابه بالآيات السابقة أليس كذلك؟ حتى اللي بيجي يسمع بيغلط. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ما أنزل الله بها من سلطان ما لهم به من علم. يؤصل المعنى مرة ثانية وما يتكرر الشيء إلا لإبراز معناه ولأهميته. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة لأنه سبب ضلال أكثر الخلق ظنون وأهواء جهل وهوى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة خلاص إحنا ردينا على قضيتهم في إثبات آلهة مع الله. لا الآن لهم قضية أخرى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من الدار الآخرة. الكفار يضمون إلى كفرهم مقالة شنيعة جدا وجهالة جهلاء يسمون الملائكة المنزهين عن كل نقص تسمية الأنثى فقالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم إناثا دي رقم واحد سموهم بنات رقم اثنين نسبوهم إلى الله ويجعلون لله البنات ما يكرهون دي المصيبة رقم ثلاثة. خلي بالك بقى من لما بتتراكب الضلالات. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. طب هترد تقولهم إيه؟ الملائكة إناث ولا مش إناث؟ الملائكة بنات ولا مش بنات؟ الملائكة بنات الله ولا مش بنات الله؟ هات لي علم بكده. انت مش قلت كلام؟ هات دليله. ولا عشان ابائك واجدادك واباء اجدادك واللي خلفوك كانوا على الباطل هتفضل انت كمان على الباطل وتعتبر الباطل حق؟ لا ما بيتغيرش. ولو مرت سنين على الباطل لا هو الباطل باطل وسيظهر الحق. يسمون الملائكة تسمية الأنثى قال الله وما لهم به من علم. في الآية اللي فاتت ما أنزل الله بها من سلطان نفس القضية ما فيش سلطان والسلطانة كما قال ابن عباس في كتاب الله والعلم كأن الآية هي هي غير عالمين بما يقولون إنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم ولا بلغ إليهم أو بلغ لهم ذلك من طريق من الطرق التي يخبر المخبرون به بل قالوا هذا جهلا وضلالة وجرأة وكلام بغير علم لا سلطان له. ما لهم به من علم وفي قرئة وما لهم بها بالملائكة من علم. هم لا يعرفوا الكلام ده ليهم علم ولا عندهم علم بالملائكة ولا عندهم علم بحاجة أي كلام فأي كلام. إن يتبعون إلا الظن. هم ظنوا كده ظن حسن في آبائهم وكبرائهم فقالوا لهم كده وهو ممكن آبائنا دول غلطانين بقى أبويا فلان وجدي فلان أبو الحكم وفلان وفلان الناس دي كلها كانت مش فاهمة وهيطلع لنا محمد يقول لنا هو اللي فاهم صلى الله عليه وسلم. هو ده ظنوهم فاعتمدوا على الظن أظن إن مش ممكن دول يكونوا غلطانين ومحمد صح خلاص ومشوا على كده. إن يتبعون إلا الظن، مجرد التوهم والظنون، والظن لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن إيه؟ أكذب الحديث. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن الظن وحكم الظن، قال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولكن قلت حاجة، الحق حق، ولكن إن سمعنا منك حاجة، لا يغني من الحق شيئا، ملوش أي نصيب من الحق، أي إن جنس الظن لا يغني من الحق شيئا من الإغناء. والحق هنا العلم، وفيه دليل، ركز على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم. يجي واحد يسألك كذا كذا الحديث، تقول له أظن أنه ضعيف. لا يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها تظن أنه ضعيف، يا عندك علم وتبين هنا وجه الضعف، يا ظنك ده لا يغني من الحق شيئا. واضح إخواني؟ فهذا الظن على عمومه، مجرد الظن لا يقوم مقام العلم، وأن الظان غير عالم، وأن الظان غير عالم. ده الشوكاني بيقول باستدلالا بقوله تعالى: وإن الظن. وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم، وهي المسائل العلمية، لا فيما يكتفى فيه بالظن. يعني ما يكتفى فيه بالظن؟ ده دي المسائل العلمية اللي عايزين نأصل ليها. لما تيجي تتكلم عن مسألة علمية بتأصل لها، لابد من دليل. لكن نظن ان ابن مسعود ما يقولش هذا الكلام، نظن ان الرسول ما يقصدش هذا الكلام، نظن كذا، لا لا لا لا، كل الكلام ده ملوش معنى عندنا، انت بتأصل مسألة علمية. اما المسائل العملية التي قد يكتفى فيها بالظن، فقد قدمنا تحقيق هذا، الشوكاني قاله لنا في أكثر من موطن فعلا، ومرنا به أكثر من حاجة. مسألة عملية، أنا أخرج الآن، أنا عندي علم، مفتاح السيارة معايا، وعندي علم إن أنا حاطط السيارة في المكان الفلان، وعندي علم إن المفتاح ده بتاع السيارة، دي مسائل علمية كلها، وإن لما بيدور المفتاح ده بطريقة معينة بتدور السيارة، وإما هدوس على كذا هتمشي السيارة. الكلام ده يقيني ولا ظني؟ يقيني طبعا، يقيني طبعا. الظن ايه هو بقى؟ المسألة العملية، لما هخرج دلوقتي هلاقي السيارة مش هلاقيها، انا خارج وانا ظني موجودة، ويغلب على ظني موجودة، اخرج ولا اقول لي ما تخرجش غير على يقين؟ لا، المسائل العملية بنبني فيها على غلبة الظن. بكلم عن المسائل العلمية، احنا عايزين علم المسألة دي، مسألة دي حق ولا باطل، مسألة دي صح ولا غلط، موضوع ده يتعمل أصلا ولا ما يتعملش، لابد أن نكون فيه على يقين ولا نتبع الظن. قال: أما المسائل العملية لا فيما يكتفى فيه بالظن، وهي المسائل العملية، وقد قدمنا تحقيق هذا، ولابد من هذا التخصيص. تخصيص إيه؟ المسائل العملية من بين سائر المسائل التي يدخل فيها العلمية. فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية، والعمل بها عمل بالظن، وقد وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور، فكانت أدلة وجوبه العمل به فيها مخصصة لهذا العموم. يبقى في عموم عندنا ما بنتبعش الظن، لغاية لما نوصل هنا كنا نجي للمسائل العملية والاستدلالات اللي تكون لها، نقول: ها لا، قد يتبع فيها غلبة الظن، بل كثير منها نقول: هذا وهذا دليل ظني. يعني ايه ظني؟ يعني ممكن يكون حاجة تانية، أدام ظني في المسائل العملية التطبيق، أما المعلومة فالمعلومة صحيحة لا تكون إلا بيقين. كلام كبير جدا ولازم ترجع في الكتب الأصول لو أردت تفصيلا. فأعرض، قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذه الآيات سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد غد، ولكن هذا هو ما يسلك مع متبع الظن والهوى الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا. هنعمل معهم إيه؟ هو ده اللي هنقوله في الحلقة القادمة، درس القادم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.